أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة سألت عن المساهمة في شركة أنساب. الله خلت أنساب، أنا ما أعرفه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.